عالما بالسر نجاك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا ذا الجود والإحسان يا من إذا قلت يا مولاي نباني يا يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل فإن العفو من شاني وقال أقبل فإن العفو من شاني يا واسع اللطف يا رب يا واسع اللطف يا من شأنه يا واسع اللطف يا من شأنه كرم يا واسع اللطف يا من شأنه كرم يا واحدا ما له في ملكه ثاني يا من أمره بين الكهف يا من أمره بين الكهف والنور أعصيك تسترني أعصيك تسترني عصيك تسترني أنسى فكيف أنساك يا من لست تنساني فرج كروب العالمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا إمام المجاهدين، ويا صفوة المرسلين، يا إمام المجاهدين، ويا صفوة المرسلين، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك، عليك يا من بك يرحمنا الله، السلام عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.